انت قاصد ليه طيب تعتذر ليه تفتح للشكوك بعيني باب ما انت قاصد طبيعي تنتظر انت حتى ما انتظرت ابدي اعتذر تفتح للشكوك بعيني باب انت قاصد طبيعي تنتظر فحتى ما انتظرت ابدي عتاب الا قاصد واقرا في عينك نام الا قاصد وجاي تحكي لي بلا دم الا قاصد واقرا في عينك نام قاصد ألف شكرا للضمير الحي فيك ألف آسف ذني ما أقدر أبتسم أنت قاصد ليه طيب تعتذر ليه تفتح للشكوك بعيني باب أما أنت قاصد طبيعي تنتظر كسرت ظهر لاني اصلا ما عملت لها حساب ما هجيتك يوم تملاني قهر مش بسوي باسفك بعد العذاب لاني اصلا ما عملت لها حساب تملاني قهر مش بسوي باسلك بعد العذاب تدري انك كنت لي دايم مهم وادري انك كان مني لك اهم ادري انك كنت لي دايم مهم وادري انك كان مني لك اهم ودي ابعد ودي اتحسب عليك البلنة عمري من دونك عدم انت قاصد ليه طيب تعتذر ليه تفتح للشكوك بعيني باب ليه قاصد طبيعي تنتظر انت فحتى ما انتظرت ابدي عتاب